السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف وأخواتها دوختني. نعم، دوختني كيف وأخواتها. مش عارف اقول ايه ولا ايه. الان نحن اقبلنا او شكنا ان ندخل على رمضان، وكيف نصوم وكيف الاخلاص وكيف الاحتساب. فعلا هذه حقيقة، والله رمضان وموضوعه موضوع دسم وضخم وعميق. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه لوحدها مثيرة جدا، ان كل الذنوب تتمسح باستيكة بس صام رمضان ايمانا. يعني ايه ايمانا؟ ايمانا بايه؟ ما انا مؤمن ومسلم اصلا. واحتسابا، احتساب ايه وازاي؟ لكن اجلتها الى فضفضة. هذه خلينا فضفضة في يوم الجمعة ان شاء الله باذن الله تعالى. ومعلش اسهر لي شوي، الناس اللي بتنام تسهر لنا شوي. ما ياما ناس كانوا بيسهروا عشان ماتش الكورة بتاع كاس العالم، اسهروا لنا شويه في فضفضه كل يوم جمعه. وعشان ما نلخبطش بين كيف واخواتها وفضفضه، خلي فضفضه كلها عن رمضان لمده شهر شعبان ده كله باذن الله تعالى. اما كيف، فانا برضو مزحوم في كيف واخواتها، عمال افكر كيف واخواتها. فعلا محتاجين نتكلم كيف اخلص، كيف اعمل العمل لله وحده. مشغول جدا ودماغي مهمومه ب كيف احب العمل بحيث يطلع العمل شكله عند ربنا حلو. كيف اقبل، كيف استمر، كيف اثبت. دي معاني مهمة جدا. ثم كيف اتعبد، زي ما قلنا كيف اتوضأ. عايزين النهاردة نكمل هذه السلسلة كل مرة في سياقنا. النهاردة كيف، واحنا برضو كيف النهاردة، كيف ايه، كيف نغتسل، كيف نغتسل. نعم، مهم جدا الغسل. عارف اهمية الغسل ايه؟ اهمية الغسل انه امانة. العلماء يعدون الغسل من الجنابة امانة. شوف اقرأ في تفسير قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض يذكرون من الأمانة الغسل، غسل من الجنابة. كثير من الناس إلى الآن لا يحسن الغسل رغم أنه متزوج من سنين طويلة، ونساء لا تحسن الغسل ويضيعون هذه الأمانة، هذه الأمانة الخطيرة جدا، ويعيش عمره جنبا ويعيش عمره غير طاهر لأنه لا يحسن غسل الجنابة. خطورة غسل الجنابة أنه وإن كان الحديث ضعيف إلا أنه تحت كل شعرة جنابة، كل شعرة محتاجة تغتسل صحيحا. ولذلك آثرت أن أخص هذا الموضوع اليوم لكي ندخل على رمضان برضو بالوضوء والغسل الجنابة والصلاة، فيبقى هذا جانب اتسد أو جانب أقيم من جوانب دينك. يبقى الإنسان استنجى صح، اتوضى صح، اغتسل صح، صلى صح، يبقى جانب أقيم إلى جانب الصيام إن شاء الله يتوازيان مع فضفضة. الشاهد أنا أحبكم في الله. جزاك الله خير يا شيخ سالم، ربنا يرضى عنا وعنك، ربنا يهديك ويتوب عليك يا شيخ سالم، ربنا يهديك ويتوب عليك يا شيخ سالم، جزاك الله خيرا، ربنا بنحبك في الله يا شيخ سالم، جزاك الله خير، ربنا يرضى عنا وعنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده شيخ سالم بتاع المنامات، وعلى فكرة ادم هو معايا على الهوى بالمرة بقى اديهم له، ها؟ هتتوب امتى يا شيخ سالم؟ ربنا يعفو عنا وعنك. الشيخ سالم حبيبي وابني، ابني ربنا يكرمه، لكن انا بتكلم على الشكاوى الكتير اللي بتجيني اللي بيفكروا ان كلام الشيخ سالم مقدس، يعني كلام الشيخ سالم وسمعني اهو كلام الشيخ سالم انه منزل من السماء، ادم فسر يبقى انتهت القضية. لا مش شرط، الشيخ سالم زيي او انا زيه، انا زي الشيخ سالم وزي المشايخ كلهم وزي الدنيا كلها، نصيب ونخطئ، احنا بشر. لما الشيخ سالم يفسر حلم مش شرط ان التفسير ده يعني ايه خلاص، لان بعض الناس بيتصل منزعج جدا من بعض التفسيرات، او فرحان جدا ويبني امال على التفسيرات. الاحلام لا تنضبط والتفسيرات غير ملزمة، وربنا يكرم الشيخ سالم. خلينا في موضوعنا بقى، تعالوا نغتسل. نرجع لموضوعنا. بنقول ان الغسل من الجنابة مهم جدا وخطير جدا، كيف واخواتها كيف نغتسل من الجنابة؟ كيف؟ اولا لابد من الاستنجاء جيدا قبل الغسل من الجنابة، لابد. الامر محرج شوية لكن مفيش مشكلة. بعض الناس بيعتمد على المناديل الورقية، بعض الناس. انا كنت عايز اتكلم في البداية على خطورة النجاسة، وخصوصا النجاسة العينية، البول او البراز او دم الحيض، هذه النجاسات العينية خطيرة جدا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم: عامة عذاب اهل القبر من البول، عامة عذاب اهل القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول. ومر بقبرين قال: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما الاول فكان لا يستبرئ من بوله، واما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الاستبراء من البول، الناس اللي الشباب اللي النهاردة استخفوا الامور ويتبول وهو قائم وهو واقف، وكثير من البيوت يعودون اولادهم هذا خطأ بالغ. يعني السيدة عائشة تقول: من حدثك ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذبك، ما بال رسول الله الا قاعدا. وان كان هذا في مقابله حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما في سباطة قوم، بس في سباطة قوم اللي هي مزبلة، فما كانش يقدر يقعد. فلا يبول الانسان قائما الا لحاجة او ضرورة، اما الاصل ان يبول الانسان جالسا زي الشرب، من شرب قائما فليستقي. ورسول شرب قائما في من زمزم، لان ضرورة او حاجة انه ما كانش ينفع يقعد في زمزم وزحام زمزم اثناء الحج، لذلك يسمى يشربش قائما ابدا. وبالتالي ما يأكلش قائما، قائما يعني هو واقف، لا تشرب وانت واقف، ولا تاكل وانت واقف، ولا تتبول وانت واقف. يا عم الشيخ احنا في عصر السرعة ما فيش وقت. لا، مش في عصر السرعة، دينك يحكمك مش السرعة اللي تحكمك. تجلس وتستنجي جيدا، طبعا رذاذ البول اللي بيصيب ثوبه وبعدين يتوضى ويصلي اذا كان بيصلي، او حتى يمشي بهذه النجاسة يستجلب غضب الله. السير به، الاستنجاء ان يستنجي جيدا. مفيش مانع بالورق، هذه المناديل الورقية لا بأس، ولكن ثلاثة متفرقة، ثلاثة مختلفين، لازم ثلاثة. اسمعنا، قال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يقول سلمان النبي علمكم كل حاجة حتى دخول الحمام، قضاء الحاجة، حتى القراءة. قال نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الاستنجاء أصلا بالحجارة، أن يستنجي بالحجارة. فلكن دلوقتي قلنا أي مطهر طاهر، أي حاجة طاهرة مش مشكلة، الولد طاهر مفيش مشكلة، لكن لازم ثلاثة. لازم ثلاثة ليه؟ لأنك إذا استنجيت في مية من البول جعل المنديل وقلبته ما ينفعش. لازم ثلاثة مناديل للاستنجاء، ثلاث مرات لازم. نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار، لابد ويتأكد ان الماء قد انقطع. هذا اولا قبل الغسل لابد من الاستنجاء جيدا في القبل والدبر تماما جيدا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم فاستنجى جيدا ثم قال بيده الارض، ده حديث الغسل اهو، ثم قال بيده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال بيده الارض يعني اخذ تراب من الارض ودعك بايديه. النهارده عندنا صابون نغسل ايدينا بعد كده بالصابون، غسل جيد جدا بداية الغسل ثم التسمية، وطبعا لانك في الحمام فتجريها على قلبك بسم الله. يبقى اول حاجة الاستنجاء جيدا، اثنين غسل اليدين بشيء مع الماء اسمه الاشنان، الاشنان هو الصابون، غسل اليدين بشيء مع الماء، نمرة ثلاثة التسمية، اربعة تكمل وضوءك الذي تعلمنا المرة اللي فاتت المضمضة. وان مع المضمضة لازم سواك. سواك لولا ان اشق عن على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، لازم سواك ثم الاستنشاق، دخل المية جوا انفك، الاستنثار تطلعها جوا انفك، ثلاثة الوضوء، ثلاثا اولا زي ما قلنا مرة ثانية الوضوء، غسل اليدين ثلاثا، مضمضة ثلاثا، استنشاق ثلاثا، غسل الوجه، وزي ما قلنا الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين طولا وعرضا، كل ده يتغسل جيدا ثلاثا، ثم غسل الذراعين، والذراعين بيتغسلوا من فوق من هنا من اول الاصابع، مش تقول ايديا اتغسلت، لا ده ايديك اتغسلت في البدايه، دي سنه، ده الفرض، فرض الوضوء من اول الاصابع الى ما بعد المرفقين، اليمين ثلاثه وبعدين اليسار ثلاثه، وعايزين نتعود ان احنا ما نقولش الشمال، نقول اليسار، اليسار من اليسر، الشمال من الشؤم، فلذلك تقول دايما اليسار، ادخل يسار، ايدك اليسار، تحود يسار، وهكذا اليسار، تغسل ايدك الى ما بعد المرفقين اليسار، ثم جينا عند الراس هيبدا بقى الغسل الحقيقي، تفيض الماء على راسك مع الدلك. وفي غسل الجنابه لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها، لكن في غسل من الحيض والنفاس يجب. مرأة شعرها طويل ومضفرة، الضفائر دي لا يجب عليها أن تنقضها في الغسل من الجنابة، لكن يجب أن تفك ضفائرها في الغسل من الحيض والنفاس. ثم حتى إذا ظن أنه أروى بشرته الماء، لازم وانت بتغسل راسك في الغسل تدعك شعرك، تدعك راسك لحد جلد راسك يشرب ميه. يعني ما تستعجلش، تفضل تصب عليها ميه، صب ميه صب ميه لحد ما تظن ان خلاص مش الشعر، الجلد شرب ميه فرو راسك، ثم يفيض الماء على شقه الايمن ويتعهد تحت الابط السرة وناس كده، ولا يمس العورة، لا يمس عورته، لانه لو مس عورته يبقى كده انتقض وضوء، وانما يتفادى مس العورة، ينزل على الشق الايمن من اول فوق من اول راسه وهو نازل كده وإيده مع الماء، أتبع يدك الماء فإن تحت كل شعرة جنابة، قول علي بن أبي طالب صحيح موقوفة، وإنت نازل لحد رجلك ما تغسلش رجلك، ثم شقك الأيسر شقك الأيمن، ثم شقك الأيسر شقك الأيمن، ثم شقك الأيسر برضو ثلاث مرات، وبعدين تطلع تغسل رجليك وقد طهرت. قولي طيب واحد عايز يغسل الاول يستحمى بالشامبو بليفه وصابونه بشاور، عايز الاول ولا الاخر؟ انت حر الاول والاخر، مش ده موضوعنا. يعني في الاول ماشي اغتسل بالصابون بالشامبو باللي انت عايزه باي حاجه اغتسل، وبعدين في الاخر يبقى لابد نسينا نحدد النية، نويت رفع لحدثين الأصغر والأكبر. ما تقولش بلسانك، النية محلها القلب، فتقولها بقلبك، نويت رفع الحدثين الأكبر والأصغر، وبكده تبقى خرجت من الغسل مغتسل ومتوضي. قول تاني لو سمحت يا عم الشيخ. حاضر، أقول تاني من الأول خالص. هذا الغسل اسمه غسل الجنابة، يغتسل به الرجل اذا كان اذا اجنب، اجنب من احتلام او اجنب من زوجته، مع زوجته يعني. اثنين، هذا الغسل غسل الجمعة، هذا الغسل نفسه هو غسل الحائض من الحيض التي تأتي الى شهرين. وينبغي ان نقف عند هذه القضية، مهمة جدا برضو لابد من التنبيه عليها، ان المرأة يجب إذا بلغت ابنتها بلوغ البنت بأن يأتيها الحيض، بيسموها البيرت، العادة الشهرية، الدورة، هذه إذا أتت للبنت أول مرة وجب على الأب والأم أو أحدهما أن ينبه البنت ويعلمها. يا جماعة أنا دايما أقول إن مشكلة المرأة إنها لما تدخل النار ما تدخلش لوحدها أبدا، لازم تجرجر حد معها، وليها، سواء كان أبوها أو زوجها أو أخوها، وليها عموما لازم تاخد حد معها اللي هو المسؤول عنها. دي مشكلة كبيرة جدا، لذلك هذه مسؤولية الأب والأم، يأثموا إن لم يعلموا البنت عند البلوغ هذه الأحكام، أحكام شرعية لا بد أن تتعلم. البنت بلغت يعني حاضت، لا بد أن تقعد معها الأم وتفهمها بالراحة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. هذا أمر كتبه الله على إيه؟ على بنات آدم، ده سنة كونية في كل البنات كده. ثم بهدوء، لابد أن تتعلم المرأة، فرض فرض على المرأة أن تتعلم مدة حيضتها كم يوم، ولون حيضتها ورائحة حيضتها وعلامة طهرها، لأن الكلام ده بيحصل بعد مين كده منه مشاكل كتير، إن يجي لها دم في غير زمن الحيض وتسأل الشيخ هو ايه ده؟ ما عرفش. طب اصلي ولا ما اصليش؟ برضو ما عرفش. وروح للدكتورة برضو ما تعرفش. المرأة هي اللي تعرف ايه لون لون دمها ايه اصلا؟ لون دم الحيض، لان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لون الحيض لو دم الحيض، قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض اسود يعرف، في رواية يعرف، في رواية ضبطها بعض الفقهاء يعرف، يعرف كل واحدة عارفة، او يعرف يعني له ريحة، من العرف له الريحة له رائحة. فلذلك ينبغي على المرأة ان تعرف كم يوم تحديدا، عشان بعد كده هيبقى اسمها استحاضة، تصوم وتصلي وتوطى. لابد هذا، هذا لابد منه، لابد ان يتعلم في احكام شرعيه بينبني عليها احكام شرعيه. فاذا تعلمت هذه تتعلم ايضا كيف تغتسل، ان كثير من البنات تدخل يقول تاخد دش وخلاص وخلص، لا، ده له اركان، اركان الغسل وسنن ومستحبات وفرائضه، لابد ان يتعلم هذا الغسل كيف يكون، لابد ان تتعلم كيف تتطهر. خذي فرصة من مسك ثم تتبعي بها اثر الدم، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتبعي بها اثر الدم. جاءت المرأة وقالت يا رسول الله كيف اتتبع بها اثر الدم؟ قال سبحان الله، علميها يا عائشة. فينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، القضايا، وان نعلمها اولادنا وان نركز عليها. البنت ساعة ما تبلغ اول مرة تحيض يجلس معها الاب والام او الام وحدها، وتتكلم معها بمنتهى الصراحة والوضوح في حكم هذا الأمر وكيفية التطهر منه. لابد أن تتعلم البنت المدة واللون والرائحة وعلامة الطهر، تصبر حتى ترى القصة البيضاء، القصة البيضاء. كثير من النساء ما تعرفش يعني ايه القصة البيضاء النهاردة. السيدة عائشة كانت تقول لا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء. اللي عارفه اتعلم، اللي مش عارفه بقى يعني ايه القصه البيضاء. لابد ان يتعلم هذا الفقه، لان بتضيع بسببه احكام كثيره. ان تترك المراه الصلاه ظن انها ما زالت تحيض وهي قد انتهت حيضتها، او تتعجل وتصلي وهي ما زالت حائض. الشاهد، نعود الى القصه، تكون البدايه بالاستنجاء جيدا، وحذرنا من الشباب اللي بيبول قائما من النجاسة، وان نقطة البول يجب ان يغتسل منها. نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا مسألة المذي، هو في ثلاث حاجات، مذي ودي ومني غير البول. المذي سائل ابيض شفاف زي السمغ بس خفيف شوي، ده مذي. الودي سائل ابيض كالماء بصابون، زي المية بصابون، فهذا يختلف. المني قوامه ثقيل وله رائحة غريبة ينزل دفقا، بخلاف الاثنين الاولانيين. المذي مشكلته ايه؟ كنت رجلا مذاء، حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كنت رجلا مذاء. ان في ناس بيبقى مذاء عنده مذي كتير جدا، ونساء كذلك. فهذه مشكلة، ان المذي نجس، نجس يجب غسله ولا يطهر الا بالغسل، ثم الرش كمان. اغسله ثلاثا ثم انضحه. لابد من الغسل والرش. الشاهد ان تطهير النجاسات ده برضو مسألة كنا فعلا محتاجين نتكلم فيها. كيف نطهر هذه النجاسة؟ ان المذي نجس، والمذي يأتي عند إثارة الشهوة. واحد ماشي بص الوحدة حصل إثارة ينزل المذي، هذا المذي نجس. يبقى لو توضى وصلى صلاته باطلة، حتى لو توضى وصلى من غير أن يستنجي ويغسل ذكره وأنثيه ويغسل محل ما أصابه من الثوب. يبقى لو توضى وصلى بعد المذي صلاته باطلة، باطلة صلاته، ما صلاش لأنه صلى مع النجاسة ويجب عليه إعادتها مرة أخرى. بعد الاستنجاء جيدا وتطهير الثوب، وبعدين يبدأ يغسل يديه وينوي، يترك الحدثين الأصغر والأكبر، يتمضمض ثلاثا، يستنشق ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا، الذراع اليمنى ثلاثا، الذراع اليسرى ثلاثا، ثم يغسل رأسه وأذنيه حتى يروي بشرته. غسل شديد وبتركيز شديد حتى ما يغسل رأسه وأذنيه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن. يروح منزل المية على جنبه اليمين وهو نازل، إيده نازلة مع المية، يتعهد إبطيه وسرته وهكذا، ويتفادى أن يمس عورته لكي لا ينتقض وضوءه. لما مس ذكره فليتوضأ وينزل لحد تحت قبل رجله، ثم الجهة الأخرى يغسل وينزل إلى ما قبل رجله، وهكذا ثلاث مرات، ثم يغسل رجليه في الخارج مش في البانيو، عشان الماء اللي في البانيو مستعملة، وإن الماء المستعمل طاهر غير طهور، فيغسل رجله ويخرج ويخرجها من المكان اللي بيغتسل فيه. هذا هو الغسل. وخطورة الغسل ان احكامه ما فيش عليها رقيب الا ان تراقب ربك الذي يراك، وان تراعي ربك. ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. وان تراعي ربك سبحانه وتعالى الذي كلفك وأمرك وترك العمل عليك، فليس أحد يحاسبك على ما تعمل إلا هو سبحانه وتعالى. الإنسان إذا اغتسل فبرضو بعد الخروج من الحمام يقول الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الأدعية أيضا تستحب بعد الغسل كذلك. نقطة مهمة كنت هنساها بالمرة، كلنا يجب أن نتعلم غسل الميت، يجب أن نتعلم غسل الميت. ليه؟ لأننا أيها الإخوة، يا عم قول له اسكت يا عم، انت جديد، انت كل مره تقولي واحد جديد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غسل الميت، لان اذا مات لك احد اقاربك انت وليه، اذا قمت انت بتغسيله تستره، تبقى فاهمه، ستر عورات وستر احوال. يا جماعة انا في الفترة الاخيرة في تغسيل الاموات بقت مشكلة كبيرة جدا، نادرا ما تجد احدا ظهرت عليه اثار حسن الخاتمة. مشكلة كبيرة جدا. لذلك الإنسان يستر من هو وليه بأنه يغسله بنفسه. غسل الميت زي الغسل من الجنابة بالظبط، هو بالظبط بتغسل الميت بتغسله زي الغسل انت سمعته ده بالظبط. لكن في البداية يجب ان انا ببساطة اضغط على بطنه بالراحة واعاده عشان لو في خارج يخرج من القبل او من الدبر. يعني الميت مفروض كنا جبنا ميت معانا صراحة نغسله، واحد يعني مش شرط يكون ميت، ها بقعده كده برفع راسه كده ببساطة، يكون معايا ناس وانا على بطنه بالراحة كده بالراحة حتى ينزل اي شيء. اذا كان مريض من الناس اللي خارجين من المستشفى، اللهم اشف كل مريض مسلم وارحم كل ميت مسلم. اتعهد اماكن الدم بقى، لو في كان في فتحة عملية، لو في كان مكان ابر، كمان مكان توصيلات للاجهزة ولا اشياء من هذه، اتعهدها انها تتغسل كويس. ثم اغسله بالليفة والصابونة جيدا. دايما اقول للاخوة لحد ما يزيق يعني، وخصوصا انفه تبقى دي الدهون دي شالت، وشعره وايديه جيدا جيدا جيدا، غسله بالليفة والصابونة تدعك جامد جامد جامد جامد للاخر على اقصى ما تستطيع. ثم بعد ذلك خلاص اغسل الصابون واغسل المية تماما. وبنقول دايما ننبه ان الميت لما نيجي نغسله نحط سترة على العورة، يعني ادي الميت اهو العورة اهي، ابقى حاطط سترة على العورة، قطعة من القماش كده لففها معايا، لففها عشان انت معطل البلازما النهاردة يا ريس، احط سترة هكذا بحيث ان هو يبقى مستور. طب هل يجوز لرجل ان يغسل امرأة؟ لا يجوز لرجل ان يغسل امرأة الا زوجته، ولا يجوز لامرأة ان تغسل رجلا الا زوجها، اما الاب والام ابدا ولا اي حد تاني خالص. الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها فقط، هذا هو المباح. والاولى ان تغسل المرأة النساء ويغسل الرجل الرجال. الشاهد يبقى العورة مستورة. طب هنغسل ازاي؟ يبقى الانسان بيلف ايده بمنديل او بخرقة او يلبس جوانتي ويغسل من تحت من تحت السترة. الشاهد بعد ما غسل بالليفة والصابونة تماما وزي ما قلت جسمه زيق خلاص تماما، يبدأ بقى يوضيه، يمسك ايديه يغسل له ايديه، يمضمض ويضع ماء في فمه، وبعدين يعوه كده وينزل الميه اللي في فمه ويسوكه وفمه وينزل الميه من الناحيه الثانيه ثلاث مرات، برضو انفه ويدخل ميه ويطلعها ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاث مرات، يغسل ذراعه ثلاث مرات واليسار ثلاث مرات، وبعد كده يغسل راسه ويفيض الماء على الشق الايمن ويفيض الماء على الشق الايسر. اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر انه بنته لما ماتت امر بتغسلها، اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا. الغسل ده يتعمل ثلاث مرات او خمسة او سبعة، واجعلنا في الاخيرة شيئا من كافور. يتعمل الغسل ده الشق الايمن والشق الايسر ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات، ونيجي في الغسلة الاخيرة ونحط في المية ريحة طيب، اي طيب بقى، بس اوعى الكولونيا، اوعى العطور اللي فيها سبيرتو اللي فيها كحول اللي هي مكتوب عليها ظاهرية، لان هذه نجسة. عطور طيبة من الزيوت الطاهرة توضع في الماء ويغسل بها. ثم بعد ذلك يجفف ويكفن. الكفن بمنتهى البساطة وبسرعة برضو عشان نبقى انجزنا، عبارة عن ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمام. ثلاث أثواب بيض اهي، ادي ثوب والتاني منه فقي والتالت منه فقي، عبارة عن ايه؟ زي كده بالضبط، عبارة عن قماش ابيض بافتة أو أي قماش أبيض طاهر نظيف، تلاتة بضعهم كده التلاتة فوق بعض زي ما حطينا التلات مناديل دول فوق بعض كده، الأولاني وفوق منه التاني وفوق منه التالت، وأجي أضع الميت هكذا، المفروض دي تبقى أكبر من الميت شوية، وأبدأ أطوي الأولاني على الميت هكذا ومن الجهة الثانية هكذا، سواء كان رجل أو امرأة زي بعضهم بالظبط، ثلاثة ثلاثة طويت الأولاني كده وبعدين أطوي الثاني، اليمين الأول الجهة اليمنى الأول والثانية فايها، وبعدين أطوي الثالث خلاص، وبعدين ألفه من هنا وأربط وألفه من هنا وأربط وأربط رباط من النص، ويبقى كده كفنت الميت. خلص كفن الميت وتكفينه، بعد كده ممكن نرش عليه شيء من الطيب. ايضا كان نفسي اتكلم عن علامات حسن الخاتمة، ولكن هي اظهرها بياض الوجه ولين اللحم وخفة الوزن، وعايز نفرق بين نور الوجه وبياض الوجه. مش موضوع ان الوش يبقى ابيض، لا، الوش يبقى منور، لان بعض الناس بينزعج ان من كتر المية اثناء الغسل الوجه بيزرق او الجسم. لا، في فرق بين النور والبياض. في وجوه حتى لو اسمر برضو يبقى منور. في فرق بين الابتسامة وان الوجه مبتسم، لان بعض الناس المغسلين المحترفين يقوم شادد دي كده بعد ما يغسله فيبان انه كانه مبتسم لكن وشه منزعج. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. لو شفت الميتين على خشبه الغسل كنت تعمل حساب اليوم ده. والله لقد راينا اناسا وجهه في فزع يفزع، دليل انه شاف ملائكة العذاب قبل ما يموت. تبص كده لما تدخل على الميت وتبص لوجهه رعب، وجهه مليان رعب، وتدخل على اخرين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، تدخل على اخرين تلاقي وجهه ملائكي هادي، تيجي تشيله لحمه طري وجسمه حلو خفيف. زي ما بقول لك كده، مش موضوع بياض ومش موضوع ابتسامه، لا لا لا، انا غسلت ميت الله يرحمه رحمه واسعه ويرحم موتانا وانت مسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم. وانا خارج بقول للاخوه شم رائحه مسك ظلت في ايدي لمده اسبوع لبعض الأموات. الشاهد مش عايزين ندخل في السكة دي، اتعلمنا الغسل كتير. الأسئلة عايز اللي بيقول أمسح رقبتي، مفيش حاجة اسمها مسح الرقبة في الوضوء، دي بدعة، مفيش مسح الرقبة، مسح الرأس مرة واحدة، وزي ما علمتك المرأة بتمسح رأسها برضو مرة واحدة رايح وجاي نفس الطريقة، حتى لو لها ضفاير او لها شعرها طويل الشعر الممسوح اللي هو على مساحة الرأس، على قد الرأس بس رايح وجاي على قد الرأس، مساحة الرأس مش شرط الشعر الطويل انها تنزل مع شعرها الطويل او اللي عاملاه باي طريقة. الشاهد ايه كان في كمان ايه الاستفسارات اللي في موضوع الوضوء مش فاكر، فتعلمنا الوضوء، تعلمنا الغسل، تعلمنا غسل الميت. كان السؤال طب اللي كان بيتوضى غلط قبل كده واللي كان بيغتسل غلط قبل كده واللي ما كانش بيغتسل خالص، دي مصايب الله يسامحكم، الله يغفر لنا ولكم ويعفو عنا وعنكم، لان ما نقدرش نقول ان دي عذر بالجهل، لان الواجب على المسلم فرض عليه انه يتعلم الاحكام دي، احكام الاستنجاء، احكام الطهارة اللي هي الوضوء والغسل، احكام الصلاة. الله يسامح المسلمين اجمعين، الله يغفر لنا ولكم ويعفو عنا وعنكم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.